بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نواصل تعليق على معلقة من القيسي، وقد وصلنا إلى قوله إذا ما الثريا في السماء تعرضت. هذا البيت متعلق بالبيتين اللذين قبله، وهما قوله وبيضة خدر لا يرام خبارها. أحسنت. تمتعت من لهو بها غير معجل، تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا، أو تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراسا لو يسرون مقتلي أو يشرون مقتلي. وقد شرحت هذين البيتين فيما سبق. ثم قال الشاعر إذا ما الثريا في السماء تعرضت. إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وفيها معنى الشرطي، فوقال بأنه الذي حصل منه من تجاوزه للحرس إلى ذلك الخباء، ومن تمتعه في ربة الخباء، قال هذا ظرفه. متى كان هذا؟ قال كان في وقت تعرض الثريا في السماء. إذا ما الثريا في السماء تعرضت، ما هو أخذت عرض السماء. الثريا معروفته، لكن هل تأخذ الثريا عرض السماء ما هو ناحيته؟ قيل لا، وإنما أخطأ الشاعر في هذا، ومراده الجوزاء لأنها التي تأخذ عرض السماء. هذا عادي عندهم، كقول زهير في معلقته كأحمر عادي، هو أحمر ثمود. فربما حرف الشاعر لضروة الشعر، أو كذب، أو يرى بأنه مجتهد فلهو يعبر بما يحل له. عموما امرؤ القيس قال إذا ما الثريا في السماء تعرض. بعضهم قال لا، قال هي تطلع أول ما تطلع تقابلك بأنفها، فإذا أردت أنت إذا كانت في آخر الليل أخذت عرض السماء معناه ناحيتها. وهذا التعرض شبهه امرؤ القيس، قال إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح. الوشاح ما يتخذ من خرز تتزين به الجارية في رقبتها أو في وسطها، فهي تعرضت تعرضا كتعرض نواحي وأطراف الوشاح، كتعرض أثناء الوشاح. ما له نواحي؟ الوشاح الذي فصل بالزبرجد، ما له فصل بينه لؤلؤه بزبرجد. هذا من تشبيه الثريا بذلك الوشاح. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرضا كتعرض أطراف أو نواحي الوشاح الذي قد فصل. والأثناء واحدها ذنيون أو ذنن أو ذنن، كالآلاء وكالآناء. آلاء الله سبحانه وتعالى إليون و إلن وألن، والآناء كذلك. قال إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، أو فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. عندكم بالفتح؟ نعم. فجئت والحال أنها قد ألقت وخلعت ثيابها لأجل النوم. فجئت وقد نضت، نضى الثوب ألقاه، وفي رواية ألقت، وهما بمعنى نضى الثوب ألقاه وخلعه، وانتضى سيفه سله، والنضو من الإبل الذي أتعبه السير، فكأن السير خلع شحمه ولحمه. وقال فجئت وقد نضت أو نضت للتكثير، وكل ذلك صحيح. فإن قلت وقد نضت فمعناها التكثير، وقد عذب الشطر فجئت وقد نضت قد عذب شطر البيت، وإن قلت فجئت وقد نضت فذلك الأصل مفهوم وهو مستقيم وزنه واضح. إيه قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، وهذا البيت شاهد في النحو لأنه جر باللام، قال وقد نضت لنوم، ما قال وقد نضت نوما ثيابها، وهذا شاهد في باب المفعول لأجله لأنه اختل فيه شرط من شروط نصبه على المفعولية، وإن شرط فقد فجره باللام أو بحرف صحيح. ما شاء الله هذه رواية، وإن حرف فقد فجره، وإن شرط فقد فجره باللام، وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. فالمفعول لأجله ينصب على المفعولية بشروط، هو لا بد أن يكون مصدر، وأن يتحد وقته وفاعله. ماذا قال ابن مالك؟ ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا، كجود شكرا ودن طاعة، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. فإذا هو ينصب إذا كان مصدرا قلبيا، ينصب مفعولا له المصدر وإن أبان تعليلا، أفهم التعليل واتحد مع عامله في الوقت وفي الفاعل. هنا لم يتحد وقتا، فجئت وقد نضت لنوم. نوم منفصل عن نزع الثياب، الواحد يخفف من ثيابه ثم ينام بعد ذلك. ومثال عدم اتحادهما في الفاعل قوله وإني أتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفر بل القطر. صح؟ إيه. عموما الشاعر هنا قال وإن شرط فقد، الشاعر هنا قال فجئت وقد نضت لنوم، فجرها باللام، ما قال فجئت وقد نضت نوما فجره باللام لأنه اختل في شرطه، مفهوم؟ ومع ذلك يمكن أن يجر باللام مع اكتمال شروطه. قمت إجلالا لشيخي وقمت لإجلال شيخي وهكذا. نعم، لكنه صناعة يجر باللام. قال فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. اللبسة هيئة اللباس، فعلة لهيئة، والمتفضل الذي بقي في ثوب واحد، وهو ثوب النوم أو ثوب المهنة، ثوب المهنة. الواحد يلبس ثوبا واحدا يتخفف به إما في نومه وإما في مهنته، ويسمى بالمتفضل، والثوب الفضل، مفهوم؟ ثياب الفضل. ممكن، لكن هو أصلا المتفضل، هو المتفضل الذي بقي في ثوب واحد، لكن هذا لا لا لا لا لا يقتضي أنه سمح أو جاد أو تفضل بثوبه، هو خفف، فكأنه خفف من ثوبه، الله أعلم. نعم. فقالت يمين الله ما لك حيلة، وفي رواية فقالت يمين الله ما لك حيلة، فقالت يمين الله ما لك حيلة. يمين الله قسمي، وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر. يمين الله، يمين الله قسمي، أو يمين الله، وكأنها على نزع الخافض، فقالت بمعنى حلفت بيمين الله. ما لك حيلة تحتال بها؟ وما إن أرى عنك، وما إن أرى عنك، الرواية التي عندك ما هي؟ العماية، وفي رواية غواية. ما له؟ وما إن أرى عنك الجهالة، هذا المعنى، تنكشف، تنجلي، ما له تنكشف. وما إن أرى عنك العماية، تنجلي، ما له تنكشف. نعم. ثم قال خرجت بها أمشي، صح؟ هكذا عندكم؟ خرجت بها تمشي أو نمشي أو أمشي، وخرجت بها أمشي أحب لي لأنها شاهد نحوي. خرجت بها أمشي، خرج ضد دخل، صح؟ وأحيانا تكون بمعنى دخل أو برز. هنا قال الله تعالى في شأن قارون: فخرج على قومه في زينته. نعم، وليس مراد أنه خرج عنه، لأنه لو خرج عنه لما ظهرت لهم زينته، مفهوم؟ نعم. قال خرجت، هو الفاعل، بها أمشي، تجر أمشي حال من خرجت، وتجر حال منها هي. خرجت بها، خرجت أمشي بها حال كونها تجر، مفهوم؟ والحال قد يتعدد، والحال قد يجيء لا تعددي، صح؟ لمفرد فعلا ولمفرد، الحال قد يتعدد، إذا كان لواحد فلا بأس، ذلك واضح، وإذا كان لغير واحد فيرد كل حال إلى صاحبه بحسب المعنى، لكن إذا وقع اللبس هنا الإشكال، هنا لا لبس. خرجت بها أمشي، تجر حال منها هي، هذا لا لبس فيه، ما مفهوم. وكقولك لقيت هندا مصعدا منحدرة، وهذا كذلك لا لبس فيه. لقي ابني أخويه خائفا منجديه، هذا كذلك لا لبس فيه. لكن أحيانا يقع اللبس كقولك لقيت زيدا صاعدا منحدرا، هنا اللبس، وهنا يكون الحال الأول للثاني والحال الثاني للأول، فيكون الثاني للذي يليه، لأنه إذا وقع الفصل فليكون الفصل بين واحد ولا يكون الفصل بين اثنين، مفهوم؟ هنا لا لبس. قال خرجت بها أمشي تجر معناه تسحب، جر السحب، على أثرين، على أثر ما يتركه المار في طريقه، الأثر. والأثر الخبر كذلك. تجر وراءنا على أثرين ذيل مرط، مرط الكساء، ذيل مرط عندكم مرحل، المرط المرحل الذي جعلت فيه صور الرحل، كذلك المسهم الذي صورت فيه أفاوق السهام، أو المرجل الذي جعلت فيه تصاوير الرجال، في رواية ذيل مرط مرحلي أو ذيل مرط مرجلي. المهم أن هذا المرط هي تجر ذيله، وأن هذا المرط فيه تصاوير الرجال أو تصاوير الرحال، فيه تصاوير، فإذا كانت الرواية بالحاء ففيه تصاوير الرحال، إذا كانت الرواية بالجيم ففيه تصاوير الرجال، مفهوم؟ والمسهم كذلك عندهم الذي فيه تصاوير أفاوق السهام، عموما هو فيه تصاوير، وتصاوي الرجال وتصاوي الرحال لا تبتعد يعني لا ليس بينهما كبير فرق. مفهوم؟ في شيء؟ نعم. قال فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقلي فلما أجزنا ساحة الحي فلما أجزنا مناه قطعنا هذه لما المعروفة تريد جوابا الشاعر قال فلما أجزنا مناه قطعنا أجزت المكان وجزته مناه قطعته ساحة مناه ناحية ساحة والباحة والنالة هذه كلها بمعنى ساحة مناه ناحية الحي أو فناء الدار وانتحى مناه اعترض لنا بطن خبت خبت مطمئن من الأرض خبت مطمئن من الأرض ومنه المخبت الذي اطمئن للإيمان بالله سبحانه وتعالى أو اطمئن بالإيمان بالله سبحانه وتعالى فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف منه صاحب حقاف جمع حقف والحقف من عطف من الرمل وجمعه أحقاف قال الله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وهو موضع معروف بأرض اليمن وانتحى بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل عقنقل الذي دخل بعضه في بعض نعم تلك الرواية الأخرى فلما جزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي ركام ركام الذي بعضه فوق بعض هنا يكون صح يكون يعني العقنقل كذلك هو الرمل المتداخل عموما هو يريد أن يصف الصورة أنه لما قطعوا ساحة الحي وانتحى بهم بطن خبت مكان لين ذي حقاف عقنقلي أين جواب لما؟ على الرواية التي عندكم لا جواب للما صح؟ قيل جوابها مذكور وإنما جيء بالواوي في أول الجواب للمبالغة فلما أجزنا ساحة الحي انتحى بنا بطن خبت فلما قطعنا ساحة الحي اعترض لنا بطن خبت الواو على مذهب الكوفيين يتابعها بعد لما وبعد حتى إذا واحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام فلما أسلم وتله الجبين قالوا فلما أسلم وتله الجبين وناديناه قالوا فلما أسلم تله الجبين أو فلما أسلم وتله الجبين ناديناه فجيء بالواوي في أول الجواب وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق هنا جاء بالواو كذلك وفي قول الله سبحانه وتعالى وفتحت أبوابها ما أول الآيات نعم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فجاء بالواو قالوا الواو يتابها بعد جواب لما وبعد جواب حتى إذا والبصريون أنكروا ذلك وقالوا بأن الجواب محذوف معناه حتى إذا أسلم وتله الجبين وفتحت أبوابها قالوا بأن الجواب محذوف بأن الجواب مقدر مفهوم سنذكرها إن شاء الله وكذلك في قول ابن القيس هذا فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت فلما أجزنا ساحة الحي ما لهم أخفانا وسعدنا وكذا هذا على الروايات التي عندكم لا جواب إلى ما، لأنه قال إذا قلت هاتي نولين أو إذا التفتت نحوي، صح؟ على الروايات الأخرى فلما أجدنا ساحة الحي وانتحى بنا بطر خبت لحقاف العقنقلي هصرت، هذا جواب لما، واضح؟ فلنشرح هذا البيت أولا. هصرت ما نهو جذبت بفودي ما نهو بناحيتي رأسها فتمايلت علي حال كونها هضيم الكشح، ما نهو ضامرة الكشح، والكشح الخاصرة والبطل، علي هضيم الكشح، ريا منه ممتلئة، من ريا منه ممتلئة، ريا كأنها مؤنث ريان، ريا ممتلئة، المخلخل مكان الخلخال، والمقلد مكان القلادة، والمستور مكان السوار، والمخدم مكان الخدمة. نعم، قال ريا المخلخل. في الروايات التي عندكم إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنبل. هذا البيت شرحناه من قبل، أحيانا يقدمونه وأحيانا يؤخرونه، مفهوم؟ نعم. إذا قلت هاتي نوليني، إذا قلت هاتي نوليني معناه أعطني نوالك، تمايلت علي هضيم الكشف ري المخلخل، وقد سبق وان شرحته، مفهوم؟ اذا قلت هاتي، وبهذه علامه ترد على من زعم ان هاتي انها اسم فعل، صح؟ بدليل ايش؟ بدليل دخول ياء الواحده المخاطبه، مفهوم؟ اذا قلت هاتي، كذلك في تعالي، فقلت تعالي نجعل الله بيننا على أمرنا أو تجعلي لي آخر، تعالي. وأما تعالي فقد لحنوا بها الشاعر، تعالي، نعم تعالي يقاسم كل هموم، وتعالي في قول أبي فراس، في قول أبي فراس يا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي يقاسم كل هموم تعالي، صح؟ نعم، إيه ذيك عندنا هل هي اسم فعل أو هي فعل، هذا خلاف بين تميم وبين في لغة الحجازي وبين أو في لغة تميم، في لغة الحجازي أن هلمة تكون لكل بلفظ واحد، صح؟ إيه هلمة، هلمة يا زيد، أو هلمة يا هند، أو هلمة يا رجال، وما في لغتهم هم فيقال هلمة يا زيد وهلمي يا هند وهكذا. نعم، قال إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل، ثم بدأ يصفها فقال مهذهبة بيضاء غير مفاضة، مهذهبة، المهذهبة ضامرة البطن، المهذهبة أو الهيفاء ضامرة البطن، مهذهبة بيضاء وصف للون، غير مفاضة، المفاضة عظيمة البطن ومسترخيته، ترائبها جمع تريبة موضع القلادة من المرأة، قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، ترائبها مصقولة أنه مجلوة كالسجنجل، السجنجل المرآة في رواة الروم، وفي رواية ترائبها مصقولة بالسجنجلي أي بالزعفران، مفهوم؟ نعم. ثم قال الشاعر كبكر مقانات البياض بصفرة، شبهها بأول بيض النعام، فقال كبكر معناه كالبكر التي خالط، أو كبيضة النعام التي خالط بياضها صفرة، المقاناة المخالطة، مفهوم؟ فقال كبكر مقاناة البياض، أو كبكر المقاناة البياض بالصفرة، ما هو التي خلط بياضها بصفرته، وذلك أحسن الألوان ويشمله. نعم. وقيل مراده بالبكر هنا الدرة التي لم تثقب، فقال كبكر مقاناة البياض، الدرة التي لم تثقب. الشطر الثاني قال فيه وذاها نمير الماء غير محلل، صح؟ فإن كان مراده بالبكر هنا أول بيض النعام، فالنعامة لا تبيض بجوار الماء، فهل رجع هنا إلى وصف المرأة أو قوله غذاها نمير الماء هذا وصف للبكر وصف للبيضة؟ المهم أنه لا علاقة بين بيض النعام وبين الماء. قيل بأن كما قلت في السابق البكر هنا الدرة التي لم تثقب، والدرة التي لم تثقب إنما تؤخذ من الماء. مفهوم؟ واضح؟ هذا ربما يقوي من فسر البكر هنا بالدرة التي لم تثقب. لكن لاحظوا معي أنه قال إيش؟ قال غذاها نمير الماء، والنمير الماء العذب، والدرة عادة لا تؤخذ من الماء العذب وإنما تؤخذ إيش؟ من البحر الملحي، وإنما تؤخذ من الملح. فهمت؟ لكن لما لا نقول بأن هو الماء العذب هو الماء النمير الماء العذب الذي النافع للبدن، فالماء العذب النافع لبدنك كالملح النافع للدرة، فربما يكون التشبيه من هذا المعنى. عموما هذا كله إنما نحاول من خلاله فهم مراد ابن القيس، وأما شرح مفردات البيت فقد وضح. مفهوم؟ لكن قال غذاها، يمكن أن يكون رجوعا إلى وصف المرأة، غذاها أو غذاها، غذاها نمير الماء هذا فعل وفاعله، أو غذاها مبتدأ ونمير الماء خبره. هذه المرأة غذاها نمير الماء، الماء العذب النافع للبدن الذي لم تكثر فيه أرجل الناس أو أرجل الحيوانات حتى تفسده. قال غير محلل، ما هو الذي لم يكثر عنده حلول الناس. مفهوم؟ أنه ماء العذب نمير. مفهوم؟ والنمير أعم من العذب، أخص أضعف من العذب، لأن الماء قد يكون عذبا لكنه غير نافع للبدن، والنمير هو الماء العذب النافع للبدن. فهمت؟ نعم. ثم بدأ يصف الوجه والعين، فقال تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. تصد منه تعرض، وصد لها في الوطن لها معاني، منها أعرض ومنها صده إذا كفه ودفعه. قال تصد معناه تعرض، وتبدي عن خد أسيل معناه طويل، وتتقينا معناه تتلقانا، وتتقي بناظرة معناه تتلقانا بعينين كعيني ظبي ذات طفل من وحش وجرة. أفهمت؟ قال تصد وتبدي عن أسيل، وتتقي تقاه معناه تلقاه. كنا إذا لقينا كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، تقيت بفلان عدو ومنه جعلت بيني جعلته قاتلا أو جعلته بيني وبين عدوي. قال وتتقي منه تتلقانا بناظرة منه بعين منه بعين الناظرة من وحش وجرة. وجرته مألف من مآلف الضباء، يقال بأنه كان بين بين بين بين المدينة والبصرة، يعني مكان معروف كانت الضباء تألفه. مطفل، المطفل ذات طفل، لما خص المطفل بالذكر؟ لأن قالوا لأن المطفلة أجمل الظباء أجملهن نظرا، لأن في نظرها إلى ولدها شفقة ورقة، فهو خصها بالذكر لذلك، خص المطفل بالذكر لذلك، وليقال وتتقي بنظرة من وحش وجرة مطفل. ثم شرع في وصف الجيد في وصف العنق فقال وجيد، الجيد العنق، والجيداء طويلة العنق. قال الله تعالى في شأن حمالة الحطب قال في جيدها تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب أو حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أنه في عنقها، فالجيد العنق. هنا قال وجيد كجيد الريم، الريم الظبي الخالص البياض، ويحسن في يحسن في مثل هذا المقام أن نتذكر أن العرب يشبهون بما يعرفونه، فربما إذا ذهب أحدكم إلى حديقة الحيوانات أو شيء ربما، لكن العرب عموما كانت تستعذب ما ذكر فكانت تشبه به النساء. فإذا ذهب أحدكم إلى حديقة الحيوانات ربما لا يجد ما ذكر هنا، يعني فلا يكون له على مري القيس ما أخذ، لأن مري القيس شبه به. لا لا، بعض العرام هناك ذكره، أين ذكرها؟ لا لا لا لا، تلك إنما قصد بها أن يذكر بأن هذا الحي أو بأن مكان حي قد خلى وهجره أهله، والدليل على ذلك أنه أصبح مألفا من مآلف الأرعام. هناك ما قصد التشبيه، وإنما قصد وأبدع في هناك، أبدع في التصوير، هناك أبدع في التصوير، قال بأن هذا المكان قد هجره أهله، والدليل على أن أهله قد هجروه أنه أصبح مألفا من مآلف الأرعام، وليقال ترى بعر الأرعام في عرصاتها وقيعانها كأنه محب فلفل. هناك ما قصد التشبيه حتى لا يظلم، لكن هنا يشبه، وليقال وجيد كجيد الريب، ليس بفاحش، الفاحش مجاوز الحد في الطول، وجيد قال وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته، معناه رفعته ونصبته، ومنه النص في السير، ومنه الحديث نصصت عنه الحديث، ومن أحسنت منصة العروس آلته، المنصة آلته آلة النص، ونص الشيء معناه رفعه ونصبه، وآلته لنصته. اي نعم، ومنه النص في السير كما قلت في السابق، ونصصت عنه الحديث، مفهوم؟ نعم. قال ليس بفاحش يا هي نصته، ولا بمعطل، المعطل الخالي من الحلي، العطل التي لا حلي فيها او لا حلي فيها، مفهوم؟ نعم. فهو يقصد بأن هذا الجيد ليس بطويل وليس بخالي منه، ليس بخالي من الحلي، لأن هذا كله هذه كلها صفات فيها دم عنده في عرفه. نعم. ثم قال ثم شرع في وصف الشعر وقال وفرع، شوف، وقال تصد عنه تبدي، تصد وتبدي عن أسيره، صح؟ ثم قال وجيد كجيد الريم، ثم قال وفرع يزين المتن، الفرع الشعر التام، يزين المتن، أنتم عندكم يغشي المتن، صح؟ يغشي المتن، يغطيه، إذ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه غشاهم أنه وغطاهم. فهذا الفرع يغشي المتن، والمتن الظهر، وما عن ما عن يمين ما عن يساري يميني وشمالي الصلبي من لحم وعظم. قال وفرع يغشي المتن ثم وصفه هنا كان يوصف هنا وصفه بالكثرة فقال يغشي المتن صح، ثم وصف لونه فقال فاحم معناه شديد السواد، وهذا كذلك وصف مدح عنده شديد السواد كأنه مأخوذ من الفحم، فيقال وأسود فاحم من الفحم، يقال وأسود حالك، يقال وأسود غربيب. مفهوم؟ العرب إذا أرادت أن تبالغ في اللون جاءت بعده بما يفيد المبالغة، أبيض يقرق فاقع لونها، أصفر فاقع وهكذا. مفهوم؟ وأسود حالك وهكذا، وأحمر ناقع وهكذا. مفهوم؟ قال وفرع يغشي المتن أو يزين المتن أسود نعت للفرع، فاحم نعت كذلك للفرع، أذيذ أذيذ ككثير وزنا ومعنى. فكأنه قوله وفرع يغشي المتن هذا يكفي، لكنه ما رضي بذلك، وإنما أراد المبالغة في وصفه بالكثرة فقال أذيذ، ثم شبهه بعذق النخوة بعذق النخلة المتعثكل، ما هو الذي دخل بعضه في بعض، رأيت ذلك؟ فقال أذيذ معناه كثير، كقينو، القينو العذق، وجمعه قنوان، قال الله تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كقنو النخلة المتعثكل معناه الذي دخل بعضه في بعض، لكنه ما رضي بهذا الوصف وكأنه ما قنع به، فواصل في البيت الذي بعده. ما الذي قاله؟ غدائره مستشزرات، يا علا هو أول شيء قال وفرعه، فرعه هو الشعر التام، هنا كأنه يصف غدائره جمع غديرة ذوائب، قال بأنها مرتفعات من العلا جمع عليا، غدائره مستشزرات، وهو هنا لو ترك هذا البيت لنجا، لكنه لما أطنب أخذ عليه هذا البيت، أخذ عليه ما في هذا البيت من التنافر في قوله مستشزرات، هذا البيت فيه ما يعرف عند أهل البلاغة بالتنافر، وهو تنافر في الكلمة، التنافر هو وصف من الكلمة يوجب ثقلها على لسان ذوق السليم، قال مستشزرات. فهنا تاء والشين والزاء، طبعا هذا التنافر أحيانا يكون كما يقولون أحيانا يكون بسبب قرب المخرج، وأحيانا يكون بسبب بعده، الهعخع بسبب قرب المخرج، والتحقيق أن قرب المخرج وبعده لا علاقة له بالتنافر. مفهوم؟ نعم هذا التحقيق. عموما التنافر في كلمة لها شروط، أشار إليها السيوطي رحمه الله في قوله فصاحة المفرد أن لا تنفر حروفه كهعخعين، ما أحسنت بارك الله فيك، كهعخعين واستشزرا يقصد هذا البيت. نعم قال تركتها ترعى الهعخع صح، وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله علي الأجللي صح، وفقده غرابة قد ارتجاك فاحما ومرسنا مسرجا قيل، وفقد كرهه في السمع نحو شر الشاه وذا ذو منعي. فإذا شرط فصاحة الكلمة سلامتها من التنافر، وهذه الكلمة ليست فصيحة لأن فيها تنافر، وقال مستشزر، فالشعر المستشزر هذا تركيب طير فصيح سليم النحو لكنه غير فصيح. لماذا؟ لتنابل شعر مستشزر. فمن القيس هنا قال غدائره مستشزرات إلى العلا تضل المدار جمع مدراء، الآلة التي يضفر بها الشعر. قال بأنها تضل في هذا الشعر، تضل في ما ثني منه وفي ما أرسل. كأنه يكني عن هو أراد الكناية عن المبالغة، فأغرب. فقال بأن آلة ضفر الشعر تضل في هذا الشعر. أي نعم، المشط أو الآلة التي يضفر بها الشعر جمعها مدراء. وفي رواية تضل العقاص جمع عقيصة، كبة التي تشعر فوق الشعر. تضل المدارة في مثنى، في مثنى ومرسل. المثنى معناه ما ثني منه، والمرسل معناه ما أرسل منه، معناه ما أرخي. مفهوم؟ واضح؟ نعم. ما الذي بعده؟ وكشح لطيف كالجدير مخصر، وساق كأنبوب السقي المذلل. هنا عاد إلى وصف الكشح، قال وكشح لطيف. الكشح الخاصرة لطيف، إنه رقيق لين. وكشح لطيف، ثم شبهه بالجديل. الجديل هو ما يوضع في الناقة من السيور. مخصر معناه مدقق، كالجديل مخصر. ثم انتقل إلى الساق فقال وساق، وشبه الساق به، قال كأنبوب السقي المذلل. هذه الرواية التي عندكم هي الرواية التي عندي. قال وساق كأنبوب السقي، كأنبوب السقي. الأنبوب القصب له أنابيب في عقد، فهو أراد تشبيه الساقي بما بين عقدتي القصب. وهذا القصب نبت، قال كأنبوب السقي، معناه كأنبوب النخل الذي قد تعاهده أصحابه بالسقي مرة بعد مرة. فهذا الأنبوب نبت في مكان يتعاهده أصحابه. فالأنبوب، فالقصب الذي نبت في هذا المكان عادة يكون قويا متينا كبيرا. فهو شبه الساق بأنبوب السقي، قال وساق كأنبوب. الأنبوب كما قلنا كأنبوب السقي، السقي ما هو النخل المذلل الذي يسقي مرة بعد مرة، أو الذي تعاهده أصحابه. مفهوم؟ كأنبوب السقي المذلل. ثم انتقل إلى وصف اليدين فقال وتعطو برخص غير شذن، كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحل. وتعطو أي تتناول الأشياء. عطاء ضد أعطى، أعطى تناول، وأعطى ضدها. نعم، بارك الله فيك. هو قال وتعطو معناه تتناول الأشياء، معناه تتناول الأشياء ببنان رخص، معناه لين. وتعطو برخص غير شتم، شتم كز. هنا وصفه لا، لكنه لم يكتفي بذلك، فشبه هذه الأصابع بالأساريع، بنات النقاء، دويبة تكون في الرمل لينة، أساريع واحدها أسرع فتكون في الرمل، هذه دويبة لينة جدا. وأحيانا يكون رأسها أحمر فيكتمل التشبيه، فكأن البنان لين ورأسه فيه حناء. فهمتم؟ قال وتعطو برخص غير شتن، كأنه أساريع ظبي، والظبي الرمل. ولا يراد بالظبي هنا الظبي المعروف. قال كأنه قال كأنه سارع ظبيب أو مساويك إسحل. الإسحل شجر كانت تؤخذ منه المساويك، مساويكه طويلة مستقيمة، فشبه الأصابع بالإسحل في الاستقامة والطول، وشبهها بالأساريع في الليل والنعوم. نعم. ثم انتقل إلى وصف الوجه فقال تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة موسى راهب متبتل. قال تضيء الظلام، تضيء الظلام بالعشاء، تضيء الظلام بالعشاء. وقت العشاء، وقت العشاء أحيانا هو أشد الليل ظلمة، لأنه قد غاب شفقه وقبل أن يبهار الليل، يعني فتكون في ظلمة، فخص العشاء بالذكر لذلك. قال تضيء الظلام بالعشاء، هكذا يقولون. لكن هكذا يقولون ويذكرون أنه يذكر مشايخه أنه وجه مدح، لكن هو إذا كان وقت العشاء وقت شدة الظلام هذا يضيء فيه كل شيء، فالذي يضيء وقت النور صح، هذا أبلغ في الإضاءة من الذي يضيء في وقت الظلمة. فهمتم قصدي؟ الله أعلم. هذا الذي يخطر، والله أعلم، هذا الذي خطر لي، الله أعلم. قلت عموما هذا شعر من القيس، نحن لسنا مكلفين بالبحث عن نكته وترجيه حديثه. قال تضيء الظلام بالعشاء، ثم شبهها بمسرجة الراهب. الرهبان الراهب له مسرجة، قال كأنها منارة موسى راهب. المنارة أصلها منورة، وتجمع على مناور أو منائر أو منارات، تجمع جمع سلامة على منارات، هذا واضح، منارات صح، وتجمع كذلك جمع تكسير على مناور أو منائر صح. كأنها مسرجة الراهب، الراهب الرجل المنقطع للعبادة، كأنه من الرهب وهو الخوف. كأنها منارة موسى راهب متبتل، أنه منقطع للعبادة، تبتل لانقطاع للعبادة. قال الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، مفهوم؟ تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة موسى راهب متبتل، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها. هنا انتقل إلى صفة عامة، كأنه أكمل الوصف الخاصة. صفة عامة وهي الكسل، أن لهذه المرأة من يخدمها، مفهوم؟ قال وتضحي، معناه تصادف وقت الضحى، فتيت المسك معناه ما يتفتت منه، فوق فراشها. هل الصورة المقصود، هل قصد الصورة حقيقة، أو قصد أن الفراش فيه رائحة المسك كأن المسك قد فت فيه؟ نعم الله. قال وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، هذا وصف للفراش بالطيب. ثم وصفها بأنها قال نؤوم الضحى، نؤوم الضحى معناه كثيرة نؤوم الضحى. والعرب قديما كانوا يوصفون النساء أو يحسنون يستعذبون وصف النساء بالكسر، قال نؤوم الضحى أو كثيرة النوم، ولها من يخدمها لم تنتطق بعد تفضل. تنتطق معه اللي هو لبس النطاق اللي هو الإزار، وهو ذوب المهنة، معناه لم تلبس النطاق بعد تفضل، مفهوم؟ واضح؟ أنا وأنها لا تحتاج إلى ذلك، فكأنه يقول بأنها متفضلة دائما، معناه لها من يخدمها، هذا قصده. لأن المرأة التي تنتطق في الغالب إنما تنتطق لأجل للعملية والخدمة المهنة، مفهوم؟ هو كذلك يقصد هذا المعنى. نعم. قال إلى مثلها يرنو الحليم صبابته، إلى مثل ما ذكر يرنو معناه يديم النور الحليم. ولاحظوا بأنه قال الحليم، ما قال قال الحليم، الحليم العاقل المجرب للأمور. فإذا كان الحليم المجرب للأمور يديم النظر إلى هذه المرأة، معهم أنها ليست، هذا قصده. قال إلى مثلها، إلى مثلها معناه إلى، فيختبر أن يكون مراده معناه إلى إلى نفسها، لأن المثل يطلق ويراد به ذات الشيء، مثلك لا يفعل كذا كما أخذتموه في البلاغ. ها؟ نعم. قال إلى مثلها يرنو الحليم معناه يديم النظر صبابة، الصبابة رقة الشوق، رقة الشوق. إلى ما استبكرت أي امتدت وطالت بين درع ومجون، درع ذوب المرأة ويذكر. نعم. درع الخود كما قال هو يذكر، أحسنت. نعم أحسنت. وذكر الدرع، لا، وأن في الدرع من الحديد، وذكر الدرع لباس الخود، أحسنت إن شاء الله، أحسنت. درع الحديد مؤنثته، وأن في الدرع من الحديد كما قال ابن رحل في نوم الفصيح، فدرع الحديد مؤنثته. وذكر الدرع لباس الخود، لباس الخود مذكر، سبكرت معناه طالت وامتدت بين درع ومجول، المجول لباس الجارية التي تجول فيه. فهل مراده الصورة كما هي، أو هل مراده أنها إذا كانت بين هاتين، بين سن المرأة ذات الدرع وبين سن الجارية ذات المجول، فهذان معنيان. قال إلى مثلها يرن الحليم صبابة إذا ما سبكرت بين درعين، بين درع ومجول. أظن بأن وقتنا قد طال، فإن شئتم أن نقف وقفنا حتى لا، لا أحسنت. هو يقول مراده أن يرن الحليم لها صبابة إذا امتدت في درعها، أنه ظهرت وبرزت وامتدت وطالت في درعها، أو إذا امتدت وبرزت وطالت في مجولها. هذا معنى. المعنى الآخر هو معنى مقصود ربما، أنه مراده أنها يرن الحليم إليها إذا كانت في سن هي بين سن ذات الدرع وبين سن ذات المجول، فهمت؟ توسطت. فربما يكون مقصود هنا الصورة على بابها، وأنه يرن الحليم إليها صبابة إذا طالت وامتدت وبرزت، سواء برزت في درع أو برزت في مجول، واضح؟ أو يرن الحليم إليها صبابة إذا كانت في سن بين سن ذات الدرع ذات المجول، مفهوم؟ واضح؟ تفضل. وتضحي وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، صحيح صحيح. نعم. لا هو قصده أين الرابط في جملة الحالية، وتضحي والحال وأن فتيت المسك فوق فراشها، فجملة هنا حالية كما يبدو يظهر، لكن طبعا ما ذكر في الواو. نعم. وتضحي والحال أن فتيت المسك فوق فراشها، ليقال وتضحي فتيت المسك، هذه جملة حالية فوق فراشها، لكن طبعا ما ذكر فيها ما ذكر فيها الواو. الله أعلم، هو أحيانا يذكر الواو وأحيانا لا يذكر، وكل يوم تراني مودية بيدي، ما هو مودية بيدي، أحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر. مفهوم؟ هذا إيه؟ هو المسك، المسك يذكر مؤنث، المسك يذكر ويؤنث ويضحي فتية المسك. شلون؟ وتضحي هي شلون؟ ما فهمت. لا، تضحي معناه تصادف وقت الضحى، المسك يذكر ويؤنث، لكن قصدنا هنا وتضحي، الحديث هنا هنا عنها هي، وتضحي معناه تصادف وقت الضحى وهي نائمة وتضحي. طبعا أنتم وقعتموني في فيما كنت لا أريده. هو وصفها بأنها كثيرة النوم، صح؟ قال نوم الضحى، بأنها كثيرة نوم ضحى. عادة وقت الضحى هو وقت العمل، يتفرق الناس فيه لعملهم، فهو قال بأنها نوم الضحى، صح؟ وهي نائمة، ومع ذلك فتيت المسك فوق فراشها. ما له الفراش يضوع برائحة المسك. أهو مسك مفتت على الفراش، أو الفراش بسبب أنه قربه من جسمها أو من جسدها؟ فعموما هذا ربما يكون هو مقصوده، هل قصدي؟ أنا قلت فتيت المسك، أهو مسك مفتت، وهو مسك فقد حصل في فراشي بسبب ملاقاته لجسمي مذكورات. عموما هذا شيء الله أعلم بقصد من القيس فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.